هذا الرجل يعني يعني بيلح علي بقاله سنوات ان انا اذهب الى بلدته وادخل بيته واعطي درسا، وانا رافض بصفه واستمرار عشان انا مزهوم، جدولي مزهوم، ودي قريه صغيره ها، وانا بحب زي اي واحد يعني يتاجر في السوق يعني يتاجر في مكان ضخم جدا القوة الشرائية فيه قوية والرجل رايحة جاية عليه والكلام ده عشان يكسب، طالما ان انا هطلع بالمحاضرة يعني. المهم فالراجل ده اشتكى مني لمين؟ لصاحبنا الجديد. قال له شوف يا حاج فلان، بقول له بقالي سنين واقسمت له هدبح عجل اذا دخل البلد، اوزعه على الفقراء واعمل وليمه ومش عارف ايه الكلام. فصاحبنا الجديد قال له بسيط، انت ينزلك امتى؟ فقال له يوم الحد. قال له خلاص اعتبر ان احنا يوم الحد عندك. طيب انا ده واحد لسه زي ما قلت لك جديد لم يتادب بادب العلم والكلام ده، طب ايه اعمل ايه معاه يعني؟ لو ان انا قلت له لا يجوز مش عارف ايه بتاع ممكن يطفش مني وانا محتاجه، ده بضاعه انا عايز برضو انمي بضاعتي. ف قال لي يا عم الشيخ خلاص انا اديت وعد. طيب قلت له على اي حال عشان تعرف ان انت غالي عندي انا مش هكسر كلامك، خلاص يوم الحد. وقعدت افكر اعمل ايه مع هذا الرجل، لو هو كل مره يدي مواعيد ويفرض عليا الكلام ده ما هوش نافع الكلام ده، وفي نفس الوقت انا لا اريد ان اصده لانه عامي من العوام، طيب صناعي وعندي ورشه وابجديات التزام غير موجود عندي والكلام ده. قعدت افكر ف عملت معاه حوار واحنا رايحين العزومه دي، عملت معاه حوار لي بحاول اكتشف مفاتيحه علشان اعرف اتعامل معاه، اذا ما لقيتليش مفتاح يبقى اشوف طفاشه بقى ها يعني، مهم لازم اوصل معاه لحل عشان احافظ عليه وفي نفس الوقت ما يفرضش نفسه عليا لان عندي مواعيد وترتيبات وكده. رحنا العزومة وخلاص وإحنا راجعين أحسست من خلال الحوار أنه يريد أن يكون له دور في حياتي، ماسك أكرة الباب مثلا يفتح لده ويقفل على ده والكلام ده، هو عايز يبقى له دور، وفهمت أنا هذا منهم. فبادرته وإحنا راجعين بقى من العزومة قلت له والله شوف عشان تعرف غلاوتك عندي، هذا الرجل اللي بيدعوني ده بقاله سنين وساء علي كتير جدا من الطلبة عندي، ومع ذلك أنا لم ألبي لأحد منهم لكن لبيت لك، وأنت عارف ظروفي وعارف شغلي، أي حد يقول لك أنا عايز الشيخ أبو إسحاق يجيلي قل له مش فاضي يهرش، ما انا هو طالما انه عايز يبقى له دور يبقى له دور بقى بمعرفتي انا مش دور بدماغه هو، ها قول له مش فاضي يخرج وقول له انا عارف الشيخ ابو اسحاق كويس وعارف جدوله كويس يعني انا عشان خاطر ايه بقى اصحاب بقى بجد يعني ها. فخلاص الحمد لله هي دي المره الوحيده اللي انا اتورطت فيها، بعد كده بقى كل ما حد يكلمه يقول مش فاضي يخرج خلاص يبقى انا اللي اديته الايه اعطيته ما اريد، وفي نفس الوقت ما خسرتوش، وهو سمح لأولاده أن يحضروا عندي في المسجد، لأن كان زمان أي أب كان يخاف على أولاده أن يروح مسجد واحد سني ولا حاجة ولا واحد شيخ مشهور ولا حاجة يجي يقبضوا عليه يعملوا له ملف يعملوا له مش عارفين كده، فكان كثير من الأباء يمنع أبنائه أن يذهبوا إلى المساجد اللي هي بتقيم السنة، يقول له صلي في أي جامع إلا المسجد بتاع السنية دول، ليه كلهم تحت الميكروسكوب وكل واحد له ملف والكلام ده. يبقى انا اذا انا لما حيدته دي اول فائده، تاني فائده خدت اولاده بقى مطمئن على اولاده عندي، وده يعتبر كان مكسبا كبيرا، واحنا كثير جدا من الاباء حيدناهم

إذا وكلت إلى نفسي أنا لا أتحمل ألم الذبح، فأخرج من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته. استثنى هنا، استثنى، فجعل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يقل ستجدني من الصابرين. ليه؟ لأن ممكن ما يصبرش، أول ما السكينة تنزل على رقبته يصرخ وما يصبرش. لكن لما قال ستجدني إن شاء الله، كأنما قال خلعت حولي وقوتي إلى حول الله وقوته. ده موفق ولا لا؟ هذا موفق وبلغ معه السعي. فما هو المانع أنك أنت تستشير ولدك؟ ما تبقاش ديكتاتور، استشير ولدك، اطرح اي قضية، بدل ما احنا قاعدين نتكلم ونقول له ابو رجل مسلوخة ومش عارف ايه ونام، ياد شايف الكلب يلا بيهبها بهو نام، وقال لي حاجبك الكلب بيهبها. انت بتخوفه ليه؟ بتخوف الكلب ليه؟ المفروض يبقى قوي القلب، قوي الجنان، ما تخوفوش بحاجات خايبة زي الكلام ده وغير المسلوخة والكلام اللي كان بيقوله لنا زمان، بحيث الواحد كان يخاف يروح دوت المايه بالليل. ليه ابو رجل مسلوخة واقفني في الصاله؟ واخد بالك؟ فهو دي اسمها برضو، ده من السياسة والكياسة. وده هذا ولدك المفروض انا اربيه اكبره. لما يطلع الولد من الصغر شايل الهموم الكبار، ايوه استطيع ان انا استفيد بيه في ادارة شؤون البلاد. لكن ما اجيبش واحد من عرض الطريق حتى لو كان ناجح في مكانه امسكه بلد. تيجي ازاي دي؟ دي عايزة موهبة. هذه الموهبة لابد ان تنمى من الصغر. فالحلم أول شيء ينبغي أن يتحلى به من يسوس الناس، يتحمل جهالاتهم وإلى آخره. يعني مرة واحد من الأمراء، بس أيام ما كانوا يعني الخليفة يؤدب ولي العهد والكلام ده، وكانوا يجيبوا العلماء يؤدبونهم. يعني هارون الرشيد مثلا، هارون الرشيد ده النصارى صوروه أسوأ صورة. لما يكون واحد عنده جواري ومغنيات ولا يليه طبل ورأسه زم، يقول لك يا أخي ده ولا هارون الرشيد في زمان. ها؟ مش بسمع الكلام ده؟ يقول لك ولا هارون الرشيد في زمان. هارون الرشيد ده كان يحج عاما ويغزو عاما، وأولاده الأمين والمأمون ده أو يعني كانوا المفروض يمسكوا الحكم بعديه والبتاع الكلام ده، فكان يأتي بالعلماء يؤدبونهم، وكان يحط جاسوس علشان يراقب المدرس ماذا سيفعل مع الأولاد، لأنه ممكن ما يكونش كفء حتى لو كان عالما، بس ما عندوش منظومة تربية سليمة. أنا مرة جبت أخ يحفظ أولادي القرآن، ولازم أديله تعليمات قبل ما يدخل للأولاد. أقول له أنا عايز الأولاد يحبوا القرآن وإن لم يحفظوه، بس أنا عايز يحب القرآن. مش يقول له المدرس جه يقول ييه هو ليه أنا اللي لحق، أنا مش عايز يقول كده، عايز أول ما يقول له المدرس جه يقفز على السلم عشان يقابل المدرس يخدم الحضن. ده اللي يهمني. ليه؟ لان القرآن يمكن ان احفظه بعد ذلك. احنا كتير مننا حفظ اولاد القرآن ودفع فلوس مش عارف يبدأ، اول ما الولد كبر خلاص نسي كل حاجة، نسي القرآن. لا، انا عايز يحب القرآن. ليه؟ اذا احب القرآن ممكن يحفظ القرآن وهو في مرحلة الجامعة حتى. يعني انا ما حفظتش الا وانا في الجامعة، لاني ما عرفتش الشرف القرآن الا لما التزمت والكلام ده وكده، واقرا وارتقي والكلام ده. طب اسيبها ليه؟ عشان بحب. قلت له اهم حاجه عندي ان يحب القرآن، اما انه يحفظ في سنه في سنتين ثلاثه ما يحفظش خالص، انا اعلم انه سياتي عليه يوم يحفظ القرآن. المهم جبته، وبعدين دخلت عليه المضيفه مره، لقيت ولداه يعني واخدين طاقيته بيشقطوها لبعض، واقول له يا تهت الطاقيه، ها يا تهت الطاقيه، وعمال يجري ورا الورد ده الورد ده. قمت عزله فورا، ده ما ينفعش حتى لو كان هيحفظهم قران، انا ما يلزمنيش، منظومه التربيه هي التي تلزمني في المقام الاول.

يعني ممكن تكلم 3 ساعات وانت تقول في الاخر هو عايز يقول ايه. احد البارعين في مصر من اصحاب هذه المدرسة الدكتور محمود فوزي، كان وزير الخارجية، كان يتكلم 3 ساعات لا يتلعثم وفي الاخر ما تفهمش منه ولا كلمة. ليه؟ دبلوماسي، دبلوماسي، لا يريد ان يورط البلد. عشان كده اي رئيس لما بيكتب له الخطاب بيشرف على كتابة الخطاب لجان اقتصادية وسياسية واجتماعية، كل في تخصصه، يوم يقول له العبارة دي ممكن تورطك فنخليها عبارة هلامية بحيث لو جيت تمسكه يطلع من ايدك. تقول له انا ما اقولش، تديله كلام عام خلاص بحيث لا يعد. ده السياسة الخارجية. السياسة الداخلية امرها بيختلف. ليه؟ انك انت مباشر مع رعيتك مباشرة، فلا بد ان تكون صادقا ولا بد ان تكون واضحا. شوف سليمان عليه السلام مثلا، وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. يوزعون اي جعل سليمان وزعة لهؤلاء. الوزعة زي الشرطة كده، يا اول واحد شاري ينظموهم، ينظمهم في طابور، واحد شاري يقول له ادخل في الصف، واحد مش عارف ايه الكلام ده اللي هي ايه بيسموها وزعة. ها، ومنه قول عثمان رضي الله عنه ان السلطان لا نعم، ان الله لا يزع بالقران، ان الله لا يزع، ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. يعني في واحد يخاف من الاختشاش، عارف ان هو سيعاقب وان السيف على راسه، فيقوم ايه يحترم نفسه ويشتغل. واحد كان تقول له يا اخي قال الله عز وجل كذا، يشتغل. فالناس طوائف، واحد القران تقرا عليه القران كله عادي جدا ولا كانك قريت ولا ايه، عادي، لا بيخاف من ربنا ولا يخشى الله ولا قلبه بيتحرك ولا الكلام ده ما ينفعش فيه غير النبوت خلاص. هو ده، ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. اللي يمشي بده يمشي واللي يمشي بده يزع، يعني ان يكفه عن مثلا ضلاله او غيه او فساده او الى اخره. حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أنا سأقف هنا. النملة دي من رعايا سليمان. قالت يا أيها النمل، وكانت الريح تنقل إلى سليمان كل شيء يقوله الإنس والجن والطير يصل إلى ما سمعه. فسمع هذه النملة ويتكلم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. وبعدين لفظة نملة جاءت نكرة، لم تأتي معرفة، مما يدل على انها نملة من جملة النمال، لا هي رئيس النمل ها ولا لها وصف معين. قالت نملة، مش قالت النملة. لو جت النملة بالالف واللام يبقى نفهم من الالف واللام انها ايه، انها لها شأن يعني. وده مما يدل على وجوب التناصح حتى لو كان صاحب النصيحة ليس بالمحل الاعلى. الدين النصيحة، حديث سمين الداري، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم.

قالوا له الحجاج موجود، قال اكلم الامير لو سمحت. فجاء له قال له عايز ايه؟ قال اصلح الله الامير، طلبتم اخي فلم تجدوه فاخذوني وهدم داري وحلق على اسمي ومنع عطائي. فالحجاج قال له هيهات العب غيرها، خلاص الحكم نفذ يعني. أو ما سمعت قول القائل جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. خلاص واحد بيأكل ليمونة والتاني بالدرس، ها عملها وطفش، نعمل له ايه؟ هو قال له كده ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. أم المسجون ده كيس بيفهم. قال أيها الأمير ولكني سمعت الله يقول غير ذلك، غير الشعر اللي انت بتقوله لي ده. قال له وماذا يقول الله؟ فقال قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. يعني شوف شوف منتهى الذكاء. لا قال له انت ظالم وانت مفتري وانت كذا، ليه؟ لانه كان النطع، هذا النطع اللي هو الجلد اللي بيذبحه عليه اي بني ادم عشان ما يوسخش السجاد والكلام ده، خلاص. لكن شوف كيف احتال على الوصول الى ما يريد، رماه بالظلم بس بالقران. معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، اهو نص في المساله. قال فأطرق الحجاج تطرسه كده شوية ثم قال علي بيزيد بن أبي مسلم الوقائد الشرطة قال له مر له بعطاء وابن له داره وافكك عن اسمه، طلعه من ايه؟ الخيل السوداء. ومر مناديا ينادي أن صدق الله وكذب الشاعر. طب ده الحجاج ظلوم غشوم، لكن كان يرجع إلى بقية دين وكياسة المظلوم كانت لها دخل في إنه الكلام ده. فالكياسة دي، كياسة المظلوم دي، ده رجل كيس كيف استطاع أن يصل إلى ما يريد. فمخاطبة الأمراء والملوك دي لها مرتبة ولها كياسة. احنا بكل أسف عندنا نقلوا إلينا المنظومة الغربية في معاملة الرؤساء والملوك. المفترض ان الناس درجات، و جعل الله عز وجل بين الخلق مسافات. فلما يكون حاكم بيتقي الله ورجل حريص على مصلحة الرعية، المفروض أن يخاطب بما يليق بمنصبه، غير بره. بره مثلا رونالد ريغان الرئيس الأمريكي الأسبق ده كان رجل ممثل في السينما وبتاع كاوبوي والكلام ده، فحب يطبق السينما في السياسة. المهم ولد من الولاد أحب بنتا وقال لها أنا عايز نبقى أصدقاء ومش عارف إيه. قالت له لا أنت مش مشهور، أنا عايز واحد مشهور، حاجة زي مايكل جاكسون برضه ايه بتاع الجاز وفرق الجاز ومش عارف ايه الكلام ده. انا عندي معلومات بسيطه يعني، ما ايه احسن حد يفكر ان انا ايه ليا في القصه دي جامد يعني، ليا برضه ايه عناوين كده. قالت عايز واحد مشهور يعني، انا عندك انت مغمور. قال لها ساكون اشهر رجل في العالم.

بشويش بهدوء قوي، ودخل رويدا رويدا وحمل نعله تحت إبطه، ها عشان ما يعملش ايه، ما يعملش صوت. اول ما دخل لقاها نايمه تحت اللحاف وشد اللحاف عليها، فقال لك دي نايمه. فمشي على اطراف اصابعه، قالت فما هو الا ريثما وضع جنبه على الفراش الا قام مره اخرى، واخذ نعله رويدا رويدا، ومشى رويدا رويدا، وفتح الباب رويدا رويدا، وانطلق. فكلمة كل رويدا رويدا دي اشعار بايه؟ مش عايز يعمل لها ازعاج ولا يصحيها يعني. عائشة رضي الله عنها ظنت انه ذاهب الى بعض النساء الاخريات. قالت فتقنعت ازاري، لبست هدومها السواد، وانطلقت خلفه تشوف رايح فيه. فإذا به عليه الصلاة والسلام ذهب إلى البقيع ودعا يرفع يديه ثم يخفضها، يرفعها يخفضها 3 مرات. قالت ثم انحرف راجعا فانحرفت، فأسرع فأسرعت، ما هي مش عايزة يحطلها، ها؟ فهرول يعني اشتد في السرعة، فهرولت فأحضر، مشي بالراحة، فأحضرت وسبقته. اللي راح العمرة يجد إن ما بين الحجرة النبوية وما بين البقيع بتاع 200 متر كده، يعني مسافة إيه؟ مسافة بسيطة يعني. فهي بتجري، فقامت أول ما دخلت الحجرة قامت داخلة تحت اللحاف ومغطية نفسها إيه؟ كأن شيئا لم يكن. لكن الجديد في الامر انها بتنهج، ما هي كانت بتجري، فنفسها ايه؟ متلاحق، وبالتالي اللحاف طالع نازل طالع نازل محطوط على صدرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل فلقى ايه؟ لقى المنظر ده، واحده بتنهج وهو سايبها نايمه. فلما دخل قال ما لك يا عائش، اشوف بقى الايه، مالك يا عائش، الترخيم، بدل ما يقولها انت يا ولية 2 شال، ها، او انت يا بوز الفقر. في ناس بيقولوا كده، لا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالك يا عائش، اهو شوف ترخيم مما يدل على فيه دلال ومحبة والكلام. حش يا ربيع، عندك ربو كده ولا حاجه في صدرك يعني بتنهاجي فجاه كده، انا سايبك نايمه. قالت لا يا رسول الله. قال لها لتخبرني او ليخبرني اللطيف الخبير، قولي والا الوحي نازل. قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. في روايه في صحيح مسلم في بعض الاصول قال نعم، كأنها تسأل يعني، وفي روايات أخرى أنها قالت ذلك تقريرا، أي أنه مهما يكتم الناس يعلمه الله، فأنا أعترف وأقول لك ما الموضوع. وقامت حكي له ليه الحكاية، فقال لها أنت السواد الذي كان أمامي، وهو كل ما يجري يلقى حد بيجري، كل ما يمشي إلى حد بيمشي. السواد إشارة إلى زي المرأة، ما الزي المستحب بالنسبة للمرأة المسلمة أن تلبس السواد، وإن كانت الألوان الأخرى جائزة مباحة يعني، بس ما يكونش بقى شفتيشي والكلام وبنفسجي، ها، والحاجات اللي ممكن تلفت أنظار يعني، مثلا رصاصي بني، مثلا بيش زيتي، ممكن الحاجات دي تبقى موجودة يعني. لكن الزي المستحب ان المرأة تلبس الايه؟ السواد، زي الزي المستحب او اللون المستحب للرجال البياض، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. خلاص، انت السواد الذي كان امامي. قالت نعم يا رسول الله. قالت فلهزني، وفي رواية فلهدني بالدال، لهزة في صدري اوجعتني. وقال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني بأن تكون الليلة لك وأذهب لغيرك. إن جبريل أتاني فناداني فأخفى منك عشان ما تسمعي الصوت، فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. أنا عايز الأخلاق دي ننفذها في بيتنا. كره أن يوقظها تستوحش، تخاف، صغيرة في السن والبيوت لم يكن فيها مصابيح والدنيا ظلمة وهيروح البقيع وسيبها لوحدها في الظلم. لا، أنا عندي تفضل نايمة أحسن له بدل ما تستوحش. وكرهت أن أوقظك فتستوحشي، فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. أنا عايز بقى النساء يتعلموا من أخلاق عائشة. قامت محولة دفة الحوار، قالت يا رسول الله وماذا أقول إذا دخلت عليهم؟ غيرت الموضوع خلاص، ما عادش بقى الموضوع الأولاني، خلص، دخلنا في قصة تانية. لا، الست بقى لازم تعمل تحية مع جوزها. اتأخرت ليه؟ كان عندي مشوار وكان بعمل كذا. قل لي ايه اللي حصل بالظبط يا ستي. طيب انا دلوقتي مرهق وجاي تعبان مش عارف. لا، لازم تقول. طب اخذ الشيطان ولما استريح وانام وفوق واكل هقول لك. لا، انا عايز اعرف دلوقتي اهو، انا فضولية وعايز اعرف ايه اللي حصل بالظبط. يا ست اعملي معروف. لا، لازم تتصدر وتعمل الكلام ده حد ممكن الامر ينتهي بالايه؟ بالطلاق. يعني واحدة زي كده عملت نفس القصة دي، فزوجها بقى اخذ الشيطان. لا، مش اخذ الشيطان الحكاية، قام فتح الباب وايه وعايز يمشي على ما الشيطان يمشي بدل ما يقول لها انت طالق. وبعدين قامت خطفة المفتاح منه وقفل الباب بالترباس واخد المفتاح في ايديه. قالت له مش هتخرج من هنا لما اعرف القصة من طاقة. السلام عليكم يا ست اعملي معروف، يا ست مش عارفين. قالت خلاص طلقني. حاضر هطلقني، بس ايه؟ سيبيني شوي. لا، دلوقتي اهو. الراجل شوف ده استفزاز يعني. قال لها خلاص يا ست انت طالق. قالت له طلقني كده ببساطة؟ ها؟ ببساطة كده تقول لي انت طالق؟ ده يعني لو جاز ذبح، لو جاز الذبح يعني كنت ذبحت كوريمتك للكلاب. هتقولي لي بعد الاستفزاز ده كله واعمل مثال تقول لي ببساطة اتفرط فيا ومش عارف ايه والكلام ده؟ لا، نغير الموضوع. في موضوع شد نغيره بأي وسيلة. الست ذكية تعمل كده. عائشة رضي الله عنها قالت كده، لسه عمال يتكلم وأنت السواد الذي كان أمامي وضربه ولاسته في صدري أوجعتني ومش عارف الكلام ده. إن جبريل أتاني والبقيع وكذا. قالت ماذا أقول إذا دخلت عليهم؟ بقينا في موضوع تاني خالص. قال قولي السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإن شاء الله بعدكم لاحقون. وانتهت الحدود، انتهت المشكلة. فأنا عايز أقول السياسة إنما ترجع في النهاية إلى كياسة، وترجع إلى تدريب من الصغر. من استطاع أن يسوس امرأة استطاع أن يقود دولة، ومن استطاع أن يسوس امرأتين استطاع أن يقود دولتين، ومن استطاع أن يسوس أربعة استطاع أن يقود العالم. ليه؟ أيوة، ده كلام مظبوط. يعني انا ممكن ابقى رئيس العالم. ها؟ كشفت انا السر. ها؟ ممكن اخد العالم عادي يعني، مش اي مشكله. وامريكا اللي معذبكم ده اربيها يعني. ها؟ فانا اريد ان اقول يعني سليمان عليه السلام، شوف لما بقى النمله تكلمت وقالت وبتاع والكلام ده، لحظه يا اخوان، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي